عدم ممكن الوجود من أين بدأ وجوده؟ إذا بدأ وجوده من قوة وعلة أيضا هي ممكنة الوجود مثل، يبقى نفس السؤال موجود، أن هذه العلة الثانية التي ممكنة الوجود من أوجدها؟ يقول علة ثالثة، قل علة ثالثة ممكنة الوجود أم موجودة لذاتها يعني واجبة الوجود، وهكذا ثالثة رابعة خامسة، لك أن تقول ما تشاء. بالنتيجة يقول يجب أن ينتهي الممكن إلى الواجب، يعني إلى شيء واجب الوجود، كما قلنا اليد طبيعتها جافة فإذا ابتلت تحتاج إلى علة، الطاولة طبيعتها جافة، لو قلت أنه يدي على الطاولة أيضا الطاولة تحتاج إلى علة لتكون مبلولة، أما الماء لا يحتاج إلى علة لأنها إلى شيء الصفة فيه ذاتية وليست عرضية. يقول أنا وجودي ممكن، من سبب وجودي؟ علة وجودي القريبة أبوية، أبوية من أوجدهم؟ جدي، من أوجدهم؟ أجدادي، وهكذا يستمر إلى آدم عليه السلام. طيب آدم عليه السلام من أوجده؟ ولابد أن ينتهي من نتيجة وجوده إلى من هو موجود بذاته وليس وجوده طارئ يأتي من الخارج، وهو ما نعبر عنه واجب الوجود، واجب يعني وجوده نابع من ذاته وليس طارئا عليه. لا يوجد واجب الوجود في العالم إلا الله سبحانه وتعالى الذي وجوده واجب وهو لذاته موجود، وإذا كان موجود لذاته يعني من طبيعته الذاتية أن يكون موجودا، هل يصح أن يتصف بالعدم؟ قلنا صفة ذاتية لا تسلم من الشيء، إذا كان الوجود لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية هل يصح أن نسلب الوجود منه؟ يقول عدم لا يصح المعنى، لماذا؟ لأن الوجود له صفة ذاتية، أما لباقي الأشياء نعم ممكن أن نقول نسأل من أوجد الإنسان؟ من أوجد الحيوان؟ من أوجد السماء؟ من أوجد الأرض؟ قال لأنها لم تكن موجودة ثم وجدت، ولذلك يصح السؤال عن العلة التي أوجدتها، العلة التي أخرجتها من حالة العدم إلى حالة الوجود. أما العلة الأولى يجب أن تكون كما قلنا العلة الأولى هي واجبة الوجود لذاتها وليس الوجود طارئا عليها حتى نقول من أين جاء الوجود، وواجب الوجود لذاته هو الله سبحانه وتعالى. هذا التقسيم أحيانا يعني يقسم بترتيب آخر، يقال المعقول، المعقول يعني ما يعقله الإنسان، ما يستطيع أن يفكر به ويتعقله، ينقسم إلى واجب وممكن وممتنع. واجب الوجود وهو الموجود الذي يتصف، يجب أن يتصف بالوجود لذاته، هذا واجب الوجود. ممكن الوجود الموجود الذي لا يجب أن يتصل بالوجود ولا يجب أن يتصل بالعدم، فلا يتصل بالوجود ولا يتصل بالعدم، يعني الموجود الذي يقبل خاصيته يستطيع أن يقبل الوجود الخارجي ويكفي في بالنسبة للعدم أن لا توجد له علة فيكون معدوما، فنسبة الوجود والعدم له متساوية، هو بين الوجود والعدم، علة وجوده يحتاج إلى علة، أما علة عدمه تقول لا يحتاج إلى علة، العدم لا يحتاج إلى علة، فقط عدم وجود العلة للوجود هو سبب عدم، فهو معدوم بذاته ولكنه ممكن أن يوجد، ممكن أن يتقبل الوجود فيوجد، هذا يتساوى فيه الطرفان الوجود والعدم، إذا لم تكن هناك علة لوجوده يبقى في حالة عدم، إذا أبوي لم يتزوج أنا أبقى غير موجود، إذا تزوج وجد، فأنا في حالة بين الوجود والعدم، إذا صارت علة لوجودي هذه العلة ممكن أن توجدني، أما إذا لم تكن هناك علة لوجودي فأبقى في العدم. العدم لا يحتاج إلى علة، لا يقال ما هي علة العدم، لأنه هو أساسا في حالة العدم، ويكفي أنه عدم وجود علة لوجوده يبقى في العدم. يعني الإنسان يقول أنا ما عندي فلوس، ما يقال ليش ما عندك فلوس، ما عندي. إذا صار عندي فلوس يقول أنا منين جت الفلوس بجيبك، جيبك ما كان، كان خالي. ليش خالي؟ لأنه ما في فلوس، وخالي سبب أنه جيبك خالي لأنه ما في فلوس. فإذا صار في فلوس 100 دولار مثلا يقول يا شو السبب صار عندك 100 دولار، يقول علة أنه تعجلت مثلا وربحت 100 دولار. فالوجود يحتاج إلى علة، أما العدم يقال عدم وجود العلة. لما ماكو علة للمال فأبقى ما عندي مال، لما ماكو علة لشراء بيت أو بناء بيت يبقى صحراء، تبقى بلا بيوت، تبقى صحراء خالية. أقول يا ليش الصحراء ما بيها بيوت؟ لأنه علة إيجاد البيت المهندسين والبنائين وغيرها ما موجودة، فيبقى البيوت في الصحراء في حالة عدم. لو وجدت نقول نعم، من ما هي العلة التي أوجدتها؟ نقول علة مشروع سكني مثلا، وهناك مهندسين وبنائين خططوا المشروع وصار. فالعدم لا يحتاج إلى علة، علته هي عدم الوجود، هو لأن الوجود ما موجود فيكون في حالة عدم. هذه حالتين قلنا الواجب الوجود وممكن الوجود. هنالك حالات تسمى ممتنعة الوجود، هي غير موجودة ولكنها معقولة، ولذلك قلنا في البداية مو الموجود ينقسم إلى ثلاثة، الموجود ينقسم إلى اثنين، ولكن المعقول ما يعقله الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يمكن أن يتصل بالوجود، وهو إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، إما واجب الوجود مثل الله سبحانه وتعالى أو ممكن الوجود مثل الإنسان وبقي الموجودات ما سوى الله. القسم الثالث اللي قلنا الممتنع، هذا ممتنع الوجود، وهو مثل جمع النقيضين. النقيضين في وقت واحد ومن جهة واحدة لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، وكذلك اجتماع المثلين وأمثالهما. جمع النقيضين يعني شيء يكون مثلا موجود وغير موجود، هذا لا يمكن في وقت واحد، اجتماع في وقت واحد لا يمكن. يعني نقول أن هذا الجدار أبيض وغير أبيض في وقت واحد لا يصلح، إما أبيض فهو مقبول أبيض، وإما أنه غير أبيض فنفينا الوجود. هذا معناته أنه ممكن، إذا كان لم يكن أبيض ممكن يكون أخضر أحمر أصفر، هذا كله ممكن، ولكن يكون هم أبيض وهم غير أبيض في نفس الوقت من نفس الجهة هذه لا يمكن. طبيعي شروط مفصلة، هناك المقولات التسعة يجب أن تنطبق، يعني ممكن اليوم أبيض وبكرة غير أبيض، صحيح اليوم أبيض ثم يصبغ بلون آخر في بكرة يكون لون ثاني، ممكن أبيض من ناحية أنه صقيل وغير أبيض مثلا غير صقيل، فهنا كمية البياض تقارن، صحيح هو أبيض بس مو أبيض ناصع. نحن نتحدث عن الكيفية أو الكمية، أشياء مختلفة، ممكن تكون شيء ثقيل وغير ثقيل، ثقيل 10 كيلو خفيفة للرجل البالغ ممكن أن يحملها، ليست ثقيلة، ولكن 10 كيلو ثقيلة لما لطفل عمره سنتين إذا يريد يحمل 10 كيلو تكون ثقيلة عليه. فهنا نتحدث عن جهتين، نسبة بالنسبة للرجل والنسبة للطفل، هذا ما يكون جمع نقيضين. النقيضين إذا كان وجود الشيء وعدمه من جميع الجهات واحد، يعني هذا الشيء ثقيل وغير ثقيل في وقت واحد من جميع الجهات، يعني للرجل القوي القادر المتحرك اليوم في هذه الساعة من هذه الجهة من كل الجهات